طيب صاعد خذ المايك. شكرا يا دكتور، الحلقة اليوم كانت فعلا مثرية وكلها إثارة ومشاركات جميلة جدا. يعني بالفضل يا دكتور، إن أمريكا في ورطة حاليا في العراق، أنا بيك توضح لي كيف ورطة؟ بالعكس، العراق هو اللي في ورطة، احنا نبي الحين الفكة من أمريكا. يعني ما أدري كيف أمريكا تفسرها حاليا في ورطة. في حاجة ذكرت أن الوجود الأمريكي في السعودية، الوجود الأمريكي له سنوات طويلة وأنت تعرف الكلام هذا، لكن أنت تتحدث عن وجود جديد. أنا ما أعرف هل نزلوا الجيوش، احنا ما نتكلم على 4 أو 5 أشخاص يتخفون على كلامك في الظلام ويطلعون بالخفية، نتكلم على جيوش وآليات ومعهم مدرعاتهم وأجهزتهم. كيف يطلعون، كيف يتخفون هذول؟ من أي مينا جو، من أي مطار نزلوا؟ معقولة كل هذا، كل الفضائيات ما ترصد الحركة هذه؟ يعني لو ثبت ان في جيوش نازلة أمريكية، ثبت رسميا وزي ما حصل في قطر او في الكويت، انا معاك ان خلاص ان السعودية اتبعت حاليا نفس سياسة قطر والكويت. نقطة مهمة جدا يا دكتور، اللي هي تكلم على الله يلعن الشيطان، على تكلموا فيه صارت اكثر من مداخلة على ان هناك اتفاقيات سرية بين امريكا والحكومة السعودية على الاطاحة بنظام صدام والجيوش الامريكية. يعني انا ما اعرف كيف وصلنا لهالدرجة من التفكير. هل يعقل ان هناك في اتفاقيات سرية بين حكومة بمستوى المملكة وحكومة بمستوى امريكا ونتكلم فيها؟ ما اصبحت هذه الاتفاقيات بالصحافة مش السرية. انا ما اعرف كيف انه يعني اللي يذكر الكلام هذا ان في اتفاق سري بين الحكومة الامريكية مثلا والحكومة السعودية على كذا وكذا وكذا، كيف اتفاق سري هو يعرفه؟ يعني وش المقدرة هذه؟ يعني قراءة الحجاب هذه وصلت انه يعرف الامور السرية اللي على مستوى عالي جدا اللي بين الحكومات هذه. ونذكر شكرا دكتور على اتاحة الفرصة، جزاك الله الف خير، وشكرا لاخ بدوي على سعة صدره والاخ نجدي وكل الموجودين. الاخ صايد معلش، انت انا ذكرت نقطتين مهمات. اولا لا نريد المغالطة، نحن قلنا مرارا وتكرارا، إن كنت تنسب لي أنا أني قلت المملكة متفقة مع العراق على المملكة متفقة مع أمريكا على إسقاط صدام حسين، فهذا يعني تأليف. أنا كلامنا في الحركة على وجهة نظر المملكة في ضرب العراق واضحة جدا وثابتة ولم تتغير. المملكة لم ترد للعراق أن يضرب، ليس طيبة ولا خوفا على، المملكة تريد للحصار أن يبقى ولصدام أن يبقى، تريد الحصار أن يبقى ولصدام أن يبقى، لأنها تستفيد أن العراق يحرم من تصدير النفط، وتخشى أن يسقط صدام فيتدفق النفط العراقي، وتخشى أن ينهار العراق فتحتل إيران الجنوب، جنوب العراق، وتخشى أن يصمد العراق فتنقلب الأمور على أمريكا وتنقلب على حلفاء أمريكا. في كل السيناريوهات في ضرب العراق ليست لصالح المملكة، والمملكة منذ زمن سعت لحماية صدام، ليس حبا له ولا رغبة به، لكنها لا تريد للنفط العراقي أن يتدفق. والمملكة مستفيدة، المملكة أقصد آل سعود مستفيدين استفادة قصوى من استمرار ضخ النفط بدلا من العراق. وأما يعني أن يموت كذا 1000 طفل عراقي شهريا، فهذه إلى حيث ألقت، ما همهم. وأنت تقول الله راحوا فكوا الحصار على ليبيا علشان الشعب الليبي، الله أكبر، وين هالقلوب الرقيقة ما سعت لرفع الحصار عن العراق؟ يعني كل الناس تعرف أن السعي المملكة لرفع لحل مشكلة ليبيا كان من أجل 4 مليارات، لأن المملكة كانت في وضع سيء في تلك السنة. تعهد لهم القذافي، قال لهم إذا فكيتوا عني المشكلة أنا أعطيكم الجزء الأكبر من الأرصدة في التي جمدتها أمريكا. أعطاهم نص وأعطى جنوب أفريقيا نص، لأن القضية سعى فيها بندر ونيلسون مانديلا. فهذه المغالطة الأولى، مغالطة أننا نقول أن المملكة تتآمر مع أمريكا لضرب لإطاحة صدام. لم نقل هذا الكلام في يوم من الأيام، وقلنا أن المملكة حينما رأت الحديدة حامية، رأت السكين ساخنة، حينما رأت أمريكا عازمة عزما أكيدا على ضرب العراق ورأت أنه عدم تعاونها مع الأمريكان رغم كل هذه المخاطر وكون السيناريوهات كلها تضر النظام، خافوا من أن الأمريكان بعد أن ينتهوا من صدام يفكرون فيهم ويبحثون عن البديل الأفضل منهم، فقالوا من الآن نسوي معروف للأمريكان ونضمن من خلال هذا المعروف أن يتركوننا وشأننا في المستقبل، وفعلا نجحوا في هذا الأمر. وهالكلام هذا بالنسبة لنا صحيح، تبي تقبل أن تقبله بكيفك، ما تقبله ما بكي يعني لا تقبله. المملكة تعهدت بالتعاون مع الأمريكان وفتح الأجواء والأراضي والبحار والتسهيلات اللوجستية وغيرها مقابل أن يدعموهم في، مو بس يسكتون عنهم، يدعموهم ويدافعوا عنهم ضد المعارضة، حتى ضد النشاط الداخلي في المملكة. فهذا التعهد الأمريكي مقابل هذا التعاون من قبل المملكة. ولو الأمريكان مكيفين، نظام ما عنده لا برلمان ولا استشارة ولا هم يحزنون، نحن ورطانين مع الأتراك الآن. الأتراك تعهدت لهم الحكومة بشيء وقال البرلمان لا، والآن ورطانين عندهم يعني هالنعمة، صحراء مفتوحة وحدود بآلاف الكيلوات مع العراق، يستفيدون منها كما يشون. أما مغالطتك الثانية التي تقول فيها أنه المملكة ما فيها قوات أمريكية، فأنت يعني إما أن تنفي نفي مطلق وإلا ما تستطيع تكسب الحجة. إذا قبلت بأن المملكة فيها قوات أمريكية وأن هذه القوات ستستخدم في ضرب العراق بشكل أو بآخر، خلاص يعني الخيانة موجودة، الخيانة سواء بالقيم الدينية أو بالقيم العروبة والرجولة. ما دامت القواعد موجودة حتى لو كانت بمستوى متدني فالخيانة موجودة. إذا كنت تريد أن تنفي أن هناك قوات وأن هذه القوات لن تستخدم مطلقا في، وحتى لو كان في قوات فهي قوات محدودة جدا وليس لها دخل بالعراق، موجودة لتدريب الجيش السعودي إلى آخره، فهذا الحقيقة يعني ما أعتقد أن في عاقل هنا وفي إنسان في يعني دماغه شيء من المخ ومتابعة ولو محدودة للصحافة والإعلام سيلقي لك بالا أو سيلقي لطرحك بالا. أما إذا قبلت أن هناك قوات أمريكية فما أعتقد أنك راح تجادل في أن هذه القوات ستستخدم بشكل أو بآخر بضرب العراق. فإن كنت تقبل بأن هذه القوات ستستخدم بشكل أو بآخر بضرب العراق فخلاص اتفقنا، أنت إنسان تقبل بالخيانة، تقبل بأن هذا النظام يصنف خائنا سواء بالميزان الديني أو بالميزان الرجولي أو بالميزان العروبة أو بميزان الشهامة، اختر أي منها تشاء. أما الخيار الثاني أنك تنفي وجود قوات بالكلية أو أن القوات هذه موجودة فقط للتدريب وهذا، فهذا الكلام الحقيقة يعني بحمد الله وفضل الناس تجاوزوه ولن يلقي لك أحدا بالا. بقي عاد تختلف معي في كمية القوات، هذه قضية ثانية. يعني كيفك يعني أنت بتقول لي، أنا أقول لك والله يعني 200,000 ولا 150,000 ولا 100,000، وأنت تقول لي لا موجودين فقط 20,000، ما هي مشكلة. يعني المشكلة يعني الأصل، مثل القصة المثل الذي يضربونه عن الذي أراد أن يتفاهم مع داعرة والعياذ بالله، فهي غضبت لم ترضى إلا ب يعني ثلاث أربع أضعاف السعر الذي طرحها. فقال إحنا متفقين على المشروع، بس الإشكال هو على السعر، على التكلفة. فالخيانة موجودة، الخيانة حاصلة من قبل النظام. يعني ممارسة مهمة الدعارة حصلت، الدعارة السياسية، الدعارة العسكرية، سميها ما شئت. الخيانة بالمفهوم الديني، الخيانة بالمفهوم العربي، الخيانة بالمفهوم الرجولي، كلها حصلت. بقي نسبة الخيانة هذه يعني أنها فتحت الأجواء والأراضي والبحار أو أنه والله فقط سمح باستخدام قاعدة السلطان الجوية وشيء من الدعم اللوجستي وتموين الطائرات وفتح الأجواء، هذا كلها خيانة. أنت تقول يعني المملكة داعرة لكنها دائرة اقبلت ب10 ريال مقابل الدعارة. وهناك من يقول المملكة دائرة لكنها طالبت ب يعني 1000 ريال مقابل هذه الدعارة. أنا أقصد المملكة، أقصد الحكام، آسف يعني ما لا أريد لأحد أن يفهم أني أقصد المملكة كدولة، أقصد الحكام. مناظرات. تفضل يا صائد، صائد الطرائد تفضل. السلام عليكم دكتور. انت من شويه ضربت مثال صحيح لكنه غير عادل. يوم قارنت السعوديه حاليا في سنه 2000 في الخمسينات والستينات، 50 سنه تفرق كثير يا دكتور. قبل 50 سنه كان عندنا ولا عمر وجنب بيتين وما في اي مشكله. حاليا الواحد ما يعرف حتى جاره. البلد منفتحة على الآخر، في منفتحة بشكل غير طبيعي على العالم. فتوقع يعني الجريمة لابد تتسرب، يعني ما في أي خيار ثاني. في طرحك أنت السبب الأول والانحراف الخلق الديني والخلق والدين. طبعا أنت كنت تقصد الـ NBC والـ RT الفضائيات هذه. دكتور هل المشكلة بالفضائيات في الـ NBC والـ RT؟ طيب لو ألغيناهم حلت المشكلة؟ ما في خيار ثاني، يا يعني نلغي الفضائيات بشكل تام او نتحمل سلبياتها. يعني انت مثل اللي بيطرح احنا عايزين ديمقراطيه كلها ايجابيه، هذا مستحيل. احنا فتحنا على الفضائيات، ممكن الـ NBC والـ RT تقوم في عمل جيد. انت ما ذكرته انها تجذب الناس لا يروحوا الفضائيات اكثر والإيلام منها واشد انحراف الخلق. الأخ عبد العزيز طرح قبل شوية على حكاية لبنان. أعتقد حق أي دولة في العالم يا دكتور أنها تدافع عن نفسها إعلاميا، سواء من ناحية ثقافية أو دينية أو اجتماعية. أمريكا رائدة الحرية في العالم، ممكن تتذكر أنت مشكلتها مع أوروبا يوم إذاعة أوروبا الحرة، تشويش مضاد ما ضرها. فأعتقد من حق الدولة السعودية أنها ترى أي ما يخالف إعلامها وما ترى أنه مضر لشعبها سواء خلقيا اجتماعيا ثقافيا سياسيا أنها تمنع. هذا حق مكفول لها بغض النظر إن كنا نوافقها أو لا سياستها الإعلامية. شكرا دكتور. أنت الحين بالنسبة تقولي ما تقارن بالخمسينات، ماشي ماني مقارن. يعني أنت هل نسبة الجريمة الآن راضي عنها؟ نسبة الجريمة هل هي ارتفاع بسيط أو ارتفاع فعلا خطير؟ ما نبقى الفاحش اخونا اللي قبل شوي انزعج من كلمه فاحش. ارتفاع خطير ومزعج وكبير جدا في الجريمه. حال وضع الامني مفلوت، وضع الامني خطير ومزعج. يعني هل تتفق معي ان الوضع الامني مزعج ويحتاج الى جهد غير طبيعي في اصلاحه، واننا ليس من المقبول في بلادنا ان يكون هذا الوضع الأمني؟ هل تتفق معي في ذلك؟ اترك الخمسينات والستينات، ما أريد منك استطراد. يعني رجاء أجب على سؤالي بحد على حد السؤال فقط عن النقطة. راح أجي النقطتين الثانيات اللي قلتهم. تفضل. ممكن تعيدها بشكل مختصر يا دكتور عشان أركز عليها الله يرضى عليك. سؤال بسيط، اترك مسألة الخمسينات والستينات، هل تتفق معي أن هناك ارتفاع كبير وخطير في نسبة الجريمة، في السرقات، في القتل، في الاغتصاب، في المخدرات، في خطف الأطفال، خطف النساء، في جرائم مختلفة أخرى، في تجارة الخمور؟ هل تتفق معي أن هناك ارتفاع كبير جدا وخطير في هذه الجرائم في بلادنا ولا ما في؟ اترك حكاية الستينات والخمسينات والسبعينات، أجب على حد هذا السؤال. بارك الله فيك. نعم دكتور سعد، في ارتفاع يعني كبير جدا في ما يخص الجريمة، لكن السؤال يطرح نفسه هل هذا أمر طبيعي أو لا؟ يعني مقارنة مع الدول الثانية، هل تشوف احنا لو أخذناها بنسبة تناسبية بحساب رقم بياني هل هذه نسبة طبيعية أو لا؟ هذا السؤال الأهم، أنا بك أنت تجاوب عليه. أنت يعني ماشي، ما في مشكلة. أنت ترى أنه طبيعي، ترى أن ارتفاع النسبة طبيعي. أنا ما أرى أنه طبيعي طبعا، ولا أرى ولا أعتقد أن نسبة الجريمة ارتفعت في كل بلاد العالم العربي ولا العالم الغربي. الارتفاع في العالم الغربي، كثير من الدول انخفضت الجريمة، وضع الجريمة في الثمانينات أكثر من التسعينات، وضع الجريمة في بريطانيا الآن أفضل من نهاية التسعينات. في كثير من مدن أمريكا انخفضت فيها نسبة الجريمة، في كثير من الدول العربية انخفضت فيها نسبة الجريمة. فما هو أنت الآن تقول أن الارتفاع طبيعي، يعني هل تقصد أن ارتفاع طبيعي وبذلك يجب أن يقبل؟ يعني ليس لنا حيلة تجاهه، لأنه الزمن كفيل بارتفاع نسبة الجريمة إلى أن تصل إلى حد خطير، إلى هذا الحد. أنا ما سمعت واحد يعني يطرح هذا المنطق، أن الإنسان يجب أن يقبل بمس مستوى ارتفاع الجريمة. هل أنت تقصد أنه ارتفاع نسبة الجريمة أمر طبيعي مع تطور التاريخ وتطور المعطيات الحالية، وبذلك يجب أن نقبل به ونعتبره من ضمن التطورات التي تحصل في العالم؟ هل هذا معنى كلامك؟ نعم دكتور، أنا ما أقبل في الجريمة، أنا يعني أعترف فيها موجودة في المملكة وفي الزياد، لكن هذا أمر طبيعي جدا في دورة التاريخ موجودة. وللزيادة كل ما تطورنا أكثر وكل ما فتحنا على العالم أكثر راح تتطور الجريمة. الحل إيش؟ الحل موجود. هل نرجع إلى عهد الاتحاد السوفيتي نغلق الحدود ونغلق الحريات؟ يا صايد، لا يعني قلت لك النقطة، النقاط ناخذها واحدة واحدة، لا تسترسل. أنت الآن تقول هذا الحل ارتفاع الجريمة طبيعي، ارتفاع جميع، إذا كان ارتفاع الجريمة طبيعي ونسق يتناسق أو يتماشى مع الإشكاليات التي تحصل في البلد، إذا هل تقصد أنه يجب ألا نتخذ أي إجراء لأنه ارتفاع الجميع جريمة طبيعي، ولا ننزعج منه ولا نعتبره مشكلة وطنية، مشكلة قومية، مشكلة يعني شعبية كبيرة، مشكلة اجتماعية هائلة، يجب أن، أو مشكلة الدولة في الجملة يجب أن نعطيها اهتمام كبير؟ أو يعني هل هي فعلا مشكلة قومية يجب أن نلتفت إليها، ولا نتجاهلها ونعتبرها من ضمن التطورات، مثل ما نتطور في العلم ونتطور في التكنولوجيا ونتطور في يعني الثقافة ومعرفة العالم ونبني بنية تحتية، يجب أن تزداد نسبة الجريمة، ويجب أن يعني الإنسان لا يطمئن على أهله ولا على أبنائه ولا على ماله ولا على متاعه؟ تفضل يا صايد، معلش ركز معي في مسألة أنها طبيعية. معلش دكتور، أنا عندي الصوت يقطع السماعة، ممكن تعيد السؤال بشكل مختصر جدا؟ الله يبارك فيك. معلش التكرار يتعب الأخوة في الغرفة. أنت قلت أن خلاص ما في داعي للتكرار لأنه يزعج الحقيقة. أنا بس أعلق على كلامك بالنسبة لحكاية طبيعية، ما أعتقد أن في أحد يقبل لنفسه أن يقول أن السوء أمر طبيعي، أن البلد يصل به الحال إلى هذا الخطر، لهذه الإحصائيات الخطيرة في خطف الأطفال والاغتصاب النساء والقتل وارتفاع الفاحش في السرقة، إلى درجة أن الإنسان لا عاد يعتمد يعيش أمان على بيته ولا على سيارته ولا على أمواله ولا على يعني تجارته. وأصبح يعني الأمان، دعك من الأمان الفكري والأمان الاجتماعي، الأمن الجنائي أصبح خطير جدا. الذي يقول إن هذا طبيعي وجزء من التطور، أعتقد أننا نختلف معه اختلافا بالغا. هو إنسان يريد أن يبرر بأي شكل من الأشكال ارتفاع نسبة الجريمة، وفقط هكذا، بأي مبرر. يجب أن نبرر أي أمر ينسب إلى الدولة، يجب أن نبحث له عن مبرر. نحن نختلف معه، بالعكس نحن نحمل الدولة هذه المسؤولية ونعتبرها مسؤولة عن هذا الارتفاع بكل الأسباب أو المراحل الثلاث التي ذكرناها: مرحلة إفساد الناس وتخريبهم ونزع الوازع الديني والوازع الأخلاقي والضميري، ومرحلة يعني توفير ما يكفي من الكادر الأمني لخدمة الأمن الجنائي، ومرحلة إيجاد العدل والقضاء المناسب الذي يعاقب ويردع المجرم. كل هذه المراحل في معالجة الجريمة الدولة تتحمل مسؤوليتها آسف نسيت واحدة منها، توفير الكفاية الاقتصادية والاجتماعية للناس، كلها الدولة تتحمل مسؤوليتها، سواء وافقتنا واتفقت ولا اختلفت معنا ما هي مشكلة، أنت لك وجهة نظر، تعتبر هذا التطور وهذا الارتفاع الهائل والخطير في نسبة الجريمة تعتبره أمرا طبيعيا وجزء من تطورات مثل التطور في التكنولوجيا والتطور في البنية التحتية والتطور في التعليم والثقافة، يجب أن نتطور كذلك في ارتفاع نسبة الجريمة. نختلف معك اختلافا كاملا. أما النقطة الثانية فهي التي تقول أنه ما هو فقط، يعني إذا وقفنا الفضائيات وش يحصل؟ يا أخي الشبكة السعودية الفضائيات الـ ART والأوربت، لا أعتقد أن يختلف معنا أحد أنها قد غزت البيوت غزوا عنيفا، وأن الفساد اللي فيها فساد تطبيعي، ما هو فساد مكشوف معلن تحس من بينك وبينه حاجز. يعني أنا أعرف ناس كثير ممن يعني يتساهلون في المنكر، يتفرجون حتى على الأفلام الخلاعية، لكنه بينه وبينها حاجز، يعني قد يتفرج على الفيلم خلاعي لشهوة يريدها، لكنه لا يحس أنه قبلها نفسيا وقبلها ذوقا وقبلها عرفا. بينما حينما تأتي بالبرامج اللي فيها تفاعل، فيها انتراكشن، التي تطبع الفساد وتجعل العلاقة المحرمة بين الشاب والشابة أمر طبيعي، والناس يتكلمون على الهواء مباشرة بالغزل والعلاقات المكشوفة إلى آخره، وتجعل العوائل المحترمة تقبل أن هذا الأمر يجري على الهواء مباشرة، وأنه المذيع يعني يتحدث بغزل مع البنات، والمذيعة تتحدث بغزل مع الناس الذين يتصلون، هذا كلام فيه تطبيع مكشوف للنساء، غير البرامج التي تفتح مواضيع خطيرة وتتساهل فيها، قضايا فيها اعتداء على العقيدة، وقضايا فيها يعني كلام يخجل منه الإنسان، يعني حتى خصوصيات الفراش والمخالفات الشرعية في الشذوذ واللواط وأنواع، وكلها تناقش على أساس أنها من أمراض اجتماعية بسيطة، أمراض نفسية، يعني ما هي منكرات حكم عليها الإسلام بأنها منكرات عظيمة، لا، تناقش بأساس أنها يعني انحراف نفسي محدود يجب أن يعالج. يعني هذه الحملة الضخمة التي تنفذ من خلال المنظومة الكبيرة، الشبكة الكبيرة للإعلام السعودي، أنت تعتقد أن ما فيها مشكلة، نحن نعتقد أن فيها مشكلة جبارة، وأنه لو كان النظام جاد يريد أن يصلح لتحولت هذه المنظومة إلى منظومة إصلاح بدلا من أن تكون منظومة إفساد.